تتم لسؤالي يعني. تفضل. إذا كان يعني هذا طلب العلم أو الوظيفة هذه تشده لطلب العلم أو سبب من أسباب شده لطلب العلم. كلمة تشده كلمة أخشى أن تكون ملغومة. وعلى كل حال فإنما الأعمال بالنيات. شيخنا عندنا كاسحات الغام. كيف؟ عندنا كاسحات الغام. صح النية. المقصود هنا بحث سؤالك يذكرني به طرقه الإمام الغزالي في كتابه الأحياء، وهو في الحقيقة كتاب جيد من الناحية لمعالجة الأمراض النفوس، ولكن فيه شيء من الشطط، فضلا عن التصوف، فضلا عن الأشعرية. فتطرق لموضوع الإخلاص في العلم وفي غيره كالقيام في الليل مثلا والناس نيام ونحو ذلك. فكثيرا ما الإنسان المتعبد لله عز وجل بعلم تحيط به دوافع كثيرة، فهنا يعالج الموضوع بدقة فيقول العبرة بما غلب على هذا الإنسان، فإن كان الغالب عليه هو ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى فهو مأجور، ولو أنه من زاوية أخرى قد يحلو له أن مثلا يراه الناس أو أن يتحدثوا عنه أو ما شابه ذلك. فالعبرة والحالة هذه إلى ما يغلب عليه في ذاته في قرارة نفسه، فإن غلب عليه عبادة الله تبارك وتعالى فهو مخلص ولكن على قدر، وإن كان العكس فبالعكس تماما فليس مخلصا. ولذلك سؤالك ما نستطيع نحن أن نقول أنه من هذا النوع ولا من ذاك النوع، لأنه حسابه عند الله الذي يعلم السر وأخفى، فهو ربنا عز وجل الذي فقط يعلم إن كان الذي شده إلى العلم بالمية مثلا 55-60 هو المعاش أو الراتب أو الوظيفة أو نوع ذلك، أو الطمع في فضل الله عز وجل وأجره وثوابه، فعلى حسب ما استقر من الغالب في نيته فهو يؤجر على ذلك إما خيرا وإما شرا.